إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل ربنا مع كتاب ربنا مع كلام ربنا، الذي إذا أراد المرء أن يختبر حبه لله جل في علاه اختبر نفسه في عرضها على كتاب الله جل في علاه، إن وجد أنه أحب لقاء الله جل في علاه، وأحب كلام الله جل في علاه، وأحب تلاوة كلام الله جل في علاه، فقد أحب الله وقد أحبه الله جل في علاه. قال الإمام العلم الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله. وقد قال ابن مسعود: من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كلام الله جل في علاه. وفي حديث عثمان الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقلنا هذه الخيرية منوطة بحفظ الحروف والعمل بالحدود وتعلم الأحكام ونشر ذلك بين الناس. فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أن فتح لنا بابا حتى نتعرف على مراد الله جل في علاه من كلامه. كنا في الأسبوع الماضي نعيش مع هذه الصورة العظيمة الجليلة، صورة البينة التي أمر الله جل في علاه نبيه أن يقرأها على أبي، أبي رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وأقرأ أمتي لكتاب الله جل في علاه، أو قال: وأقرأهم أبي. فقال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه الصورة. قال: وسماني ربي. قال: سماك. فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه. وقد بينا بأن هذه الصورة صورة جليلة تعيشنا وتبين لنا وتصور لنا أحوال أهل الكفر وأهل الضلال، منهم الكفرة الجهلة، ومنهم الذين على بينة من أمرهم، ومنهم الذين عتوا وطغوا وبغوا وجحدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وجحدوا برسالاته. ثم بعد ذلك يبين لنا الله جل في علاه في ضمن هذه الصورة الجليلة فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل رسالته وفضل الكتاب الذي جاء به معجزة إلى يوم القيامة. ثم نصل إلى ما نصب إليه الآن، وهو ختام هذه الصورة الجليلة في مآل السعداء ومآل الأشقياء. فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جزاكم الله خيرا. بعدما بين الله لنا حال الكافرين من المشركين ومن أهل الكتاب الذين ادعوا أنهم أهل الكتاب رد الله عليهم ردا قاطعا على هؤلاء البلغاء الأذكياء الذين يتزعمون الناس ويتصدرون الناس ويقولون زورا وبهتانا، ويغفر الله لي على هذا الكلام، زورا وبهتانا أهل الكتاب أهل دين سماوي وهم من أهل الجنان. هؤلاء الأذكياء الله جل وعلا ليل نهار يذكرهم به ويذكرهم بكلامه ويذكرهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم ويبين لهم ردا قاطعا أن هؤلاء من الكفار وأن هؤلاء مآلهم إلى النار. والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه قال: والذي نفسي بيدي ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. فهذا جزم على أنهم من أصحاب النار. وقد بين الله جل في علاه أنهم قد أتتهم البينة وقد عرفوا أنه الرسول الحق وأن الرسالة الحق وأن الكتاب الحق وأن الإسلام هو الحق وأن الله حق وأن القيامة حق وأن الساعة حق وأنهم سيسألون عنه حق، كما قال قائلهم هو قال: وماذا عسانا أن نفعل؟ قال: عداوته إلى يوم الدين، نعوذ بالله من الخزلان، حقدا وحسدا وبغيا. فإن الله يرد عليهم ثم بعد ذلك يزيدهم حسرة وألما ويبين مآل هؤلاء التعساء الأشقياء. إن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال كفروا من أهل الكتاب، هم أهل الكتاب، نعم أهل الكتاب، لكنهم حرفوا الكتاب، لكنهم جحدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم ردوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك وسمهم الله بالسمة العظيمة التي تعرف عنهم، هم أهل الكتاب وهم كفرة. والذي يريد أن يرد فليرد على الله قوله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. فقارن بين أهل الكتاب وبين المشركين، بل عذاب أهل الكتاب أشد من المشركين، لأن هؤلاء قد جاءهم الحق ونظروا إلى الحق، بل تعبدوا لله بحق ثم بعد ذلك حسدا وبغيا وحقدا وطغيانا ردوا الحق على عقبيه، كما قال الله تعالى في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، هذا الشأن، حسدا من عند أنفس، حسدا، وهذا وصف من الله بليغ يبين لنا أن هذا من باب الحقد والحسد. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. طبعا أنت لا بد أن تتيقن وتستيقن وتتيقظ أن ربك الذي في علاه هو الذي ينبئك، ولا ينبئك مثل خبير، قد حسدوك وبغوا وطغوا وحقدوا عليك، فعليك أن تعلم أن الحقد والحسد مضمور في القلوب، وإن ظهرت بعد ذلك يعني الألطاف والكلمات الطيبة فإن الحقد قد امتلأ في القلوب، ولا ينبئك مثل خبير. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فبين الله ما لهم، نعوذ بالله من الخزلان، إنهم في نار جهنم يتضوعون، وإنهم في نار جهنم يحيط بهم أسباب الموت من كل مكان، وما هم بموتى، يريد الإنسان منهم الخلاص والانتهاء، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، بل بعد ذلك يتمنون التخفيف ولو ليلة واحدة ولو يوم واحد ولو ساعة واحدة. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ولن يحدث ذلك بحال من الأحوال، لأن الله جل في علاه قال خالدين فيها أبدا، كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وشدة في النكال، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر يأتي أوفر ما يكون من الجسد والسمع والبصر، بل ضرس الكافر كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كجبل أحد، زيادة في النكال وفي العذاب الأليم. إن الذين كفروا والمشركين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. وخالدين فيها معناها أنه لا فوت ولا موت ولا انتهاء ولا فناء، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالموت فينادى: يا أهل النيران لا موت، أو يقول: يا أهل النيران خلود بلا موت، فيذبح الموت أمامهم. خالدين فيها، فيها الرد على من قال بفناء النار التي تفنى بالموحدين وبالكافرين، والصحيح أنها لا تفنى وهي إلى أبد الآباد. خالدين فيها داخلها تتقطع أوصالهم ولا يموتون، أولئك هم شر البرية، وقرأت أولئك هم شر البرية من لغة العرب أنهم يسهلون الهمزة، تسهيل الهمزة معروف من لغة العرب، فأولئك هم شر البرية. قال بعض العلماء البرية من البرى التراب، وهذه من لغة العرب، يقولون بفيك البرى يعني بفيك التراب مثبة له، لهذا إذا قلنا البرية، وإذا قلنا بقراءة البريئة بالهمز فقد أثبت الهمز، فهي من برأ وغرأ وخلق، كقول الله تعالى من قبل أن نبرأها، ومنها اسم الله جل في علاء البارئ، فالبارئ يدخل تحته الخالق والمصور، وإذا قلنا الخالق يدخل تحته البارئ والمصور، فالله هو الخالق البارئ المصور، فالبرية هم الخلق. هنا الله جل وعلا يقول أولئك هم شر البرية، شر الخليقة. إذا قلنا البرى التراب يبقى هم شر البشر فقط لا الخلق أجمعين، شر البرية لو قلنا البرى من التراب يبقى شر الخلق فقط، والصحيح العموم أنهم شر الخليقة، وهذا الذي عليه جمهرة من أهل العلم، وهذا الذي قاله أبو هريرة وابن عباس وغير هؤلاء من علماء التفسير البحور في هذا الباب، فهم شر الخليقة شر الخلائق. وقد ورد أكثر من دليل على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له في اليهود والنصارى يبنون على قبورهم المساجد وأنهم يأخذون التصاوير، قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، فدل ذلك على السلام يبين أن المسألة على العموم على الخلق، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وأيضا الرجل الذي يتقى من فحشه يعني يداهنه المرء أو يداريه المرء بحسن العطايا من أجل الفحش الذي يخرج من لسانه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه المرء قال أدخلوه بئس أخو العشير، فلما دخل هش وبش في وجهه، فاندهشت عائشة رضي الله عنها أرضاه، وهذه من فطنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فاندهشت عائشة، فلما سار الرجل قالت يا رسول الله قبل أن يدخل الرجل قلت ما قلت بئس أخو العشير، فلما خرج قلت فلما دخل هششت وبششت له يعني ابتسمت وضحكت ورحبت به، فقال إن من شرار الخلق من يعني يداريه المرء اتقاء فحشي، فهذا أيضا من شرار الخلق. فقول الله تعالى أولئك هم شر البرية يعني شرار الخلق، والآيات تؤكد لنا ذلك، قد قال الله تعالى عن الكفار إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، فقال الله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، فدل ذلك بهذه الآية على أنهم أضل من الأنعام وأقل من الأنعام. وإذا سأل سائل هذا بشر قد كرمه الله جل في علاه، نقول نعم، قد قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، لكنه نزع آلة التكريم التي من أجلها كرم الله عباده، نزع عقله الذي قد كرم الله به بني آدم على العجموات، فنزع عقله حتى بعدما وصل إلى القمر أو إلى الشمس أو إلى ما وصل إليه من التقدم، زاد كفرا بالله جل في علاه وطغيانا على عباد الله جل في علاه. أما العجموات فما من خلق إلا ويسبح بحمد الله جل في علاه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا نصدق عليهم قول الله تعالى أولئك هم شر البرية. ثم بعد ذلك من البديع قال الله تعالى بالمقابلة وبضدها تتبين الأشياء، المحاسن تعرفها عندما تأتي بالنقيض والنقيض. فبعدما بين الله جل وعلا بمآل التعساء الأشقياء أظهر الله جل في علاه مآل السعداء الشهداء، قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أولئك هم خير البرية قلنا إما يقصد به الخلق أجمعين البريئة أو البشر فقط، والصحيح الراجح هو خير البرية يعني الخلق أجمعين، وهذا سنبينه آخر السورة حتى نبين مفاضلة البشر على الملائكة. إن معنى أننا أقول خير البرية خير الخلق يبقى خير من الملائكة، خير من الجن، خير من أي خلق آخر غير البشر. أولئك هم خير البرية، لما استحقوا هذا الوسم في كتاب الله جل في علاه إلى يوم الدين؟ نحن الآن نتكلم عن صفات الأوفياء الأتقياء الأصفياء الذين هم في الآخرة من السعداء، لأن الله جل وعلا بعدما وسمهم بهذا الوسم كأن رجلا يقوم ويقول ما فهمت الآية، لما كانوا هم من خير البرية؟ أقول انظر إلى سياق الآيات، انظر إلى صدر الآية، قال الله تعالى إن الذين وصف أول آمنوا ثم أتبعوا بالإيمان العمل الصالح، ولذلك قال علماؤنا هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فالذي يؤمن نقول له دلل على إيمانك، لا تدلل على إيمانك بالبطاقة ولا الهوية، لا دلل على إيمانك بالعمل الصالح. هناك أقوام زعموا حب الله جل في علاه فابتلاهم الله ليبينوا دلالة حبهم لله جل في علاه، قل إن كنتم تحبون الله فعلامة ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلامة الإيمان هو العمل الصالح، وفي دلالة على تلازم بين العمل الصالح وبين الإيمان، كما قال الحسن البصري أو غير الحسن البصري: الإيمان هو ما وقر في القلب، عقيدة عقد القلب عليه، الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. والإيمان كما قلنا مرارا هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. والأعمال الصالحات تدخل فيها الواجبات وتتبعها المسنونات ثم المستحبات، لأن فارق بين المسنونات وبين المستحبات. قال الذين أمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات هذه درجات، لأن الجنة درجات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، ينظر له كالنجم في السماء. فالآن طالما المسألة فيها درجات وفيها علو درجات، يبقى آمنوا وعملوا الصالحات درجات. آمنوا الإيمان الواجب، وهذا إن خلى من القلب فالخوف الخوف على من خلى قلبه من الإيمان الواجب. وقد قلت علامة الإيمان الواجب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، فإن وجدت أن ذلك ليس في قلبك فأنت لم تأتي بالإيمان الواجب حتى الآن. ثم الإيمان الكامل، ثم بعد ذلك درجات الكمال التي تصل فيها مرتبة الإحسان. كذلك الأعمال الصالحات درجات، لأن الله جل وعلا قسمها وبينها. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوا الرجل قال: الله أرسلك، ثم قال: ما الإسلام؟ فقال: أن تؤمن بالله واليوم الآخر، إلى أن أتى بالشهادتين. ثم قال: لا، وتقيم الصلاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تزيد تطوع، يبقى إذن درجات ومراتب. قال: الزكاة؟ قال: علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. الحج؟ إلى أن قال: والله لا أزيد ولا أنقص. والرجل لما فعل ذلك وصل إلى درجة النجاة، قال: أفلح إن صدق. في رواية أخرى قال: دخل الجنة، شهد له بالجنة، دخل الجنة إن صدق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه كما في الصحيحين في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وحرب الله لا هواد فيها ولا نصر إلا لله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. في دلالة واضحة جدا على أن أحب شيء إلى الله الفرائض. قال: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى يصل الدرجة الأخرى، درجة المحبوبين، حتى أحبه. إذن قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نقصد الإيمان الواجب والإيمان الكامل إلى مرتبة الإحسان، وعملوا الصالحات درجات، منها المسنونات والمستحبات. الفرق بين المسنونات والمستحبات: المسنونات يدخل فيها الرواتب التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا في السفر دون صلاة الفجر والوتر، وهما 12 ركعة في اليوم والليلة، كما قال في حديث مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة. 12 ركعة في اليوم والليلة، ركعتين قبل الفجر اللي ركعت الغداء، و4 ركعات قبل الظهر. لك أن تصليها 4 بتشهد 1، هذا صحيح كما رجح الصنعاني والشوكاني، ولك أن تصليها ركعتين ركعتين، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. هذه المسنونات والوتر طبعا ما كان يتركها نفسه، وقيام الليل يترك قيام الليل، هذا شرف المرء، لكن 12 ركعة بقصر في الجنة. خذ بقى المسنونات غير الرواتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. كم من يوم قد أنقصت لحمك من النار؟ من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. وأيضا في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر بركعتين ركعتين، كما في حديث علي بن أبي طالب في المسند رضي الله عنه وأرضاه. هذه المسنونات. ثم المستحبات هي المطلقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له مولاه: أريد مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. وحديث أبي ذر عندما دخل فصلى كثيرا، فقال التبعي: انظر للرجل دخل فصلى وانتهى من صلاته ولا يدري انتهى على وتر أم على شفع. فقام له قال: ألا تعرفني؟ يبين مكانته، يبين قدره، أنه ما يتعبد إلا على علم، على بصيرة. قال: أما تعرفني؟ أنا أبو ذر، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصاني خليل، أو قال: سمعت خليلي يقول: ما من عبد سجد لله سجدة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذه المسنونات. إذن الذين أمنوا وعملوا الصالحات استحق أن يكونوا هم من خير البرية، بل هم خير البرية. لما؟ لأنهم أتوا بالفرائض الواجبات، ثم أتبعوا الواجبات بالمسنونات، ثم أتبعوا بعد ذلك المستحبات. ورد عن الإمام أحمد أنه كان لا يضيع يوم وليلة حتى يصلي 300 ركعة في اليوم والليلة. كيف؟ ما تسألني، هذه بركة وقت وهذا الكلام ليس تندرا، وممكن في ميقاتنا هذا يحدث أن تصلي كل ركعة بقول هو الله أحد، تصل إلى 100 ركعة في اليوم والليلة، وممكن تصل إلى 300 ركعة. هذا بقى من أراد الله به خيرا فتح الله أبواب الخير له، ومن لم يرد الله به الخير أغلق عليه كل أبواب الخير، وهذا عند الله يعلم وأضله الله على علم أو هداه بجوده وبكرمه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وهذه احتج بها أبو هريرة أن صالحي البشر أفضل من الملائكة. أفضل من كل الملائكة؟ نعم من كل الملائكة بما فيهم جبريل، وهذا البحث الذي سيأتي في ختام السورة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. جزاؤهم ثوابهم عند الله لا في علاه. لا تحسبن خير البرية أنه يعيش عيشة تعيسة في الدنيا، لا والله، يعيش في الدنيا عيشة السعداء، ثم بعد ذلك يرافق الأنبياء، لأن الله جل وعلا أقسم على نفسه وبين في كتابه جزما أن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، قال الله تعالى فلنحيينه حياة طيبة. وأهم حياة طيبة ليست حياة الرغد والرفاهية، لا، حياة الرغد والرفاهية هذه حياة طيبة لكنها محسوسة، والحياة بحق الطيبة الحياة المعنوية، حياة القلوب، بأنه يمشي على الأرض وروحه ليست في الأرض، روحه تحلق بالسماء، تراه يبكي وما يعرف لما يبكي، حلاوة في القلب يمسها قلبه ولا يستطيع أن يصف ذلك، تعلق بالله الذي في علاه، بينه وبين الله، بينه وبين الملائكة علاقة، علاقة حب في الله، علاقة تعاون على البر والتقوى، كأنه يحوم يطوف حول العرش. أما رأيت هذا الود والعطف بينه وبين الملائكة وهي تدل وترشده على الخير، وخذ الأقوى من ذلك والأرقى من ذلك والأعلى من ذلك، تطبيقا لكلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، كونوا معروفين في أهل السماء مجهولين في أهل الأرض، لا يضركم، وإن عرفتم فهذا له حكمة من الله جل في علاه. كونوا معروفين في أهل السماء، تسير بجسدك في الأرض وروحك في السماء تحلق، وهذا الذي يحدث في الليل كما قال ابن القيم. في النهار إن المرأة يبين أنه يجتهد ولا يقصر في أن يتقرب إلى ربه جل في علاه بالواجبات والمستحبات والمسنونات، فيأتي في الليل فينام يهدأ جسده، لكن قلبه لا ينام، تذهب الروح عند العرش، تسجد عند العرش. ولذلك كانت علامة هذا أنه ما ينام إلا متطهرا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألزم وأكد، ما ألزم أوجب، لا، أكد على المرء ألا ينام إلا متطهرا. فحياته في الدنيا حياة طيبة، هو بالله وفي الله ومع الله، يعطي لله، يمنع لله، يسير لله، يشفع لله، يقبض نفسه لله، فكله لله، فهو وقف لله جل في علاه، فهو في حياة طيبة لأنه مع الله جل في علاه. ومن كان الله معه فمن عليه، ومن سر قلبه بذكر الله جل في علاه فأين التعاسة التي تأتيه. فإذا كانت الحياة هنية وطيبة في الدنيا يأتي إلى الثواب في الآخرة. ثوابهم عند ربهم، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. جنات عدن هي دار المقامة. عدن يعني إيش المقام؟ يعني هذه دلالة على الخلود الذي لا يمكن أن يكون فيه فناء، وقد أكده الله جل وعلا بمؤكدين، قال خالدين فيها، وقال أبدا بالتأبيد، يعني أهل الجنان سيجاورون الرحمن، وفي كل أسبوع يذهبون ينظرون إلى ربهم جل في علاه، يرجعون ويزدادون جمالا، هذا إلى أبد الآباد لا فناء. من الكيس؟ من العاقل الذي ينظر بأن هذه السنوات المعدودة التي ستمر كثوان معدودة أن بها حياة أبدية، إما في نعيم وحبور وسرور وحور وأنهار كما سنبين، وإما في نار تلظى نعوذ بالله من الخزلان. فثوابهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. جنات ثمار أشجار، ثم قصور وحور، ثم بعد ذلك النعيم بالنظر لوجه الله جل في علاه، ثم النظر الحسي في الجمال وهو مع حور العين ينظر إلى الأنهار. أنت في الواقع المشاهد لولا أنك يعني محظور عليك أن تكشف امرأتك وجهها وأن تأخذها وتسير بها، أفضل ما تتمتع به أن تسير أنت وامرأتك في خلواتك، تسير تتحدث معها وتتحدث معك، تأنس بها وتأنس بك، تتلطف إليها وتتلطف إليك. أفضل الطرق، والله العظيم أفضل الطرق هو السير على البحار، لكن هذه ما يستطيع المرء أن يأخذ امرأته، لكن يرى عظيم خلق الله لو انفرد بالبحر، لو مشى قبل السحر أو في السحر وذهب عند الفجر، بعد ما صلى الفجر ذهب إلى البحر، سيرى من فضائل الله جل في علاه، ويرى من معجزات الله جل في علاه ما لا يمكن أن يطيقه، وهذا فضل الله يفتحه على من يشاء. يعيش وينزل البحر ويقول أنت مخلوق وأنا مخلوق، وأنا أستيقن أنك تسبح، وأن الله سخرك أنت لنا، نستخرج منك ما فيك من باطنك اللآلئ وغير اللآلئ وكل خير لنا ولغيرنا. فينظر فكأنه يحدث البحر والبحر يحدثه أيضا عبادة لله جل في علاه. فأنت في الآخرة لن تحرم هذه البحار وهذه الأنهار، لكنها أنهار شتى عجيبة أعجب من العجب، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بعجائب ربك في الجنات، وهو يقول أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنهار تجري من تحتك وأنت بيدك كأنك تمسها، أنهار من ماء غير آس أفضل من اللبن الذي ترى الآن، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فتخير ما شئت، تجري هذه الأنهار تحتك وأنت في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ويؤكد الله لك مؤكدا ليطمئن قلبك خالدين فيها أبدا، قال الله تعالى راضيا عن عباده بعدما أدخلهم الجنات، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هم في أحسن حال في الدنيا يموتون على أحسن حال، لأن الله جل في علاه إذا أحب عبدا استعمله في الخير وختم عليه بفعل الخير، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسند وفي غيره بسند صحيح، إذا أحب الله عبدا عسله، وفي رواية عسله، قال وما عسله يا رسول الله؟ قال إذا أحب الله عبدا استعمله في الخير، فلما استعمله في الخير إيش يحدث؟ يميته على هذا، استعمله في عمل الخير فأماته على هذا الخير، أحياء حياة طيبة أماته ميتة طيبة، ثم بعد ذلك الجزاء الأعظم عند النهاية بعدما يدخل الجنات ونهر الله جل وعلا، كما في الصحيح الله جل وعلا يطلع على عباده ويقول رضيتم فيقولون، أو الله جل وعلا يسألهم ما حاجتهم فيقولون وما لنا قد أدخلتنا الجنة غفرت ذنبنا وسترت علينا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلتنا الجنة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. فهذا هو النعيم بأسره وبكليته، أن الله يرضى ولا يسخط أبدا. فقال الله جل وعلا تأكيدا لأهل الجنات اطمئنوا أبشروا يا لها من بشارة ففوز بها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا عجيب، رضي الله عنهم، نعم حق أن نقول بذلك أن رضي الله عنك، فهذا الذي تصبو إليه وهذا الذي تتمناه، لكن ترضى أنت عن الله جل في علاه؟ من أنت حتى ترضى عن ربك جل في علاه؟ وما معنى أن ترضى أنت عن ربك وأنت المملوك الضعيف العاجز لربك جل في علاه؟ فنقول هنا رضي الله عنهم، رضي الله عنهم لا يسخط أبدا، ورضوان الله جل وعلا يحل عليهم في هذه الجنات، وكفى برضوان الله أنهم يرون وجه الله الكريم، وجه الخالق سبحانه جل في علاه، الذي تمنى موسى واشأبت عنقه وهبت نفسه لينظر إلى وجه الله الكريم، قال ربي أرني قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لكن في الآخرة هناك الرؤية الكاملة لله جل في علاه. رضي الله عنهم علمناها، رضوا عنه، نعم رضوا عنه، يعني رضوا عن الله جل في علاه بثوابه إياهم، بأنه أكرمهم ولم يهنهم، بأنه ستر عليهم وغفر لهم، وأنهم أدخلهم الجنة ورافقوا الأنبياء ونظروا إلى الأنبياء وعاشوا عيشة السعداء. وفي الدنيا رضوا عن الله جل في علاه، والرضا عن الله قسمين، الصحيح فيها أنه رضا بالله ورضا عن الله، رضا بالله أن ترضى بالله ربا، لن يرضى عنك في الآخرة وترضى عنه إلا أن ترضى به في الدنيا ربا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فرضي بالله ربا، رضي به خالقا رازقا مدبرا آمرا ناهيا، الأمر له والشرع له سبحانه جل في علاه، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ورضي الله عنه ورضي عن الله، رضا بالله ورضا عن الله، والرضا عن الله يعني رضا عن مقدور الله، رضا عن قدر الله، رضا عن تدبير الله، تفوض أمرك لله جل في علاه، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فهذا رضا عن قدر الله، ما نزل بك قدر إلا وقلت هذا هو الخير لي، وهذا الذي وصل إليه السعداء، وصل إليه الأتقياء الذين من الله عليهم بفتح العقول وفتح القلوب قبل العقول. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال لا أعبأ، أصبحت على نعمة أم على بلية؟ هذا معناه إيش؟ رضي عن الله جل في علاه، رضي عن الله في كل الأحوال، في السراء وفي الضراء، وصل إلى شغاف قلبه أنه علم يقينا أن الله ما أراد به إلا الخير، سواء في البلية أو في النعمة، فقال ما أبالي أصبحت على بلية أم أصبحت على نعمة، إن أصبحت على نعمة فالشكر، لأن النعمة تستلزم الشكر وهذه عبادة لله. وإن أصبحت على بلية فالصبر وهي عبادة لله جل في علاه، مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، كله عجب، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته السراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته الضراء صبر وهذا له خير، عجبا لأمر المؤمن. نعم والله عجبا لأمر المؤمن. لذلك كان عمر بن عبد العزيز الحكم العدل الذين قالوا فيه الخليفة الخامس كان يقول: أصبحت هوايا قلبي حبي في قضاء الله، ما يقضيه الله لي أنا أهوى هذا، لأني أعلم أن الخير كل الخير في قضاء الله علي. هذا معنى رضي الله عنهم ورضوا عنه، والرضا عن الله جل في علاه قمة الطاعة، كمالات الطاعة، درجات الإحسان، لأن الدرجات درجة الصبر ثم الرضا، فمن صبر فهذا الواجب عليه، ومن لم يصبر قد اختل إيمانه واستحق العقاب. وأما من صبر فلابد أن يسعى إلى أن يرتقي إلى الرضا، فالرضا أعلى المقامات وأفضل المراتب. انظروا إلى أعجب ما يقال لكم الآن، أبو بكر هو أفضل الصحابة على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركتم لي صاحبي؟ صدقني وكذبتموني، صد عني كل خوخ إلا خوخة أبي بكر. ثم قال: وواساني بأهله وماله. هذا هو الشاهد. ليش هو الشاهد؟ لأن أبا بكر بعدما أنفق ماله وكان أكرم الناس وجاد بكل ما عنده لدين الله ولرسول الله ولنشر الدعوة، كان يلبس الثياب الخلقة، الثياب القديمة الرثة في مجلس رسول الله وهو أثرى الأثرياء. فنظر ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر متعجبا، ثم قال بجانبه جبريل، قال: أبا بكر، جبريل يقول إن الله يقرئك السلام ويقول هو عنك راض، فهل أنت عن ربك راض؟ فبكى أبو بكر بكاء شديدا وقال: والله يا رسول الله إني عن ربي راض، إني عن ربي راض، إني عن ربي راض. لأنه كان أغنى الأغنياء، كان من وجهاء مكة وهو بالثياب الخلقة هذه، لكن انظر إلى الجزاء، جزاء وفاقا وأجرا طباقا. قال: تركت لهم الله ورسوله فكان الله له وكان رسوله له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يقول: توني بكتاب، ثم يقول: لا، يأبى الله ويأبى المؤمنون، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. ويقول لعائشة وحفصة: مروا أبا بكر فليؤم الناس بالصلاة. فيقولنا، وهذه فيها دلالة على ما بينا أمس أن المرأة لا تستشار في المعضلات، نفس الأمر. إيش قالت عائشة؟ قالت: يا رسول الله لو أمرت عمر، هي تتمنى أن أبا بكر هو اللي يتقدم، لكن هي ليش قالت عمر؟ وحتى أنها أخذت حفصة قالت: لو أقنعت رسول الله أن يقدم عمر. ليش؟ ليش؟ من أجل أبيها، هي خشيت على أن الناس يتطيروا بمكان أبي بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر بالصلاة، ولم يأخذ بمشورة النساء. وماذا قال؟ قال: إن كنا صواحب يوسف، صواحب يوسف. قال: إن كنا صواحب يوسف. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لأبي بكر ولأهل أبي بكر عندما بشر عائشة في حديثة الإفك بالبراءة، وقرآن يتلى ليوم القيامة، وأسيدي يقول: هذه ليست بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء، ما طلعت الشمس على خير من النبيين، من أبي بكر، هو أفضل البشر على الإطلاق دون الأنبياء والمرسلين. فرضي الله عنه وهو قد رضي عن الله، وبكى بكاء شديدا وقال: والله إني راض، إني عن ربي راض، إني عن ربي راض. قال: جماع ذلك، جماع ما سبق من الجنات والحور والحبور والسرور من الجنات والأنهار، قال: ذلك لمن خشي رب. هذا الثواب العميم، الحياة الطيبة في الدنيا، ثم المتاع الذي لا انقطاع له ولا فناء له في الآخرة، لمن خشي ربه. وهذا ختام عجيب، إنه ما قال لمن اتقى ولا قال لمن اتعبد، قال لمن خشي ربه. لفتات عظيمة جدا في هذه الآية العظيمة، يبين أن الله جل وعلا يزن الناس بالقلوب، لأن الخشية محلها القلب. هذه أول لفتة من أهم شيء: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية: قلوبكم وأعمالكم. ذلك لمن خشي ربه، وجاء بالخشية لأن الخشية من أجل العبادات القلبية، لأن الخشية فيها خوف، والخوف عبادة جليلة، لكنها خشية، خوف بإجلال بتعظيم. فالذي يخشى هو الذي عظم قدر الله وعمل بقدر، بقول الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، كأنه يقول: لا، قد رضيت لله وقارا، قد عظمت قدر ربي جل في علا، وعظمت ربوبية ربي جل في علا، وجبروت ربي جل في علا. فهذه معنى الخشية، الخوف بإجلال. وهذه الخشية يؤتاها من حباه الله واجتباه واصطفاه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكما قلنا الخشية الخوف مع الإجلال، وأهل الخشية هم أهل النظارة، أهل الذكرى، أهل الورع، أهل التقى، أهل الجنات في الآخرة. قد قال الله جل في علاه: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ولا يأتي بقلب منيب إلا إذا خشي بالغيب. إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه بسند صحيح أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، تكون خاليا فتتذكر المعاصي، تتذكر التعديات، فتدمع عينك خوفا ووجلا من ربك ومن مقام ربك جل في علاه، تكون هذه المنجية لك. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء، أو نشتم رائحة هؤلاء، أو نسير على ضرب هؤلاء، فلسنا منهم ولسنا بقربهم ولسنا ممن يتكلم عنهم، لكن الحاجة ألجأتنا إلى ذلك، ويغفر الله لنا. ونسأل الله عدم الفضيحة يوم القيامة، ونسأل الله جل في علاه أن يرضى عنا في هذا الباب. وقد انتهينا من الصورة، وقبل الفوائد المستنبطة لابد أن نصل إلى هذا البحث المطلوب في هذه الصورة العظيمة، قول الله تعالى: أولئك هم خير البرية. خير البريئة استدل به أبو هريرة على أن صالح البشر أفضل من الملائكة على الجمع لا على الفرادة، يعني حتى وفيهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، نعم وحتى فيهم هؤلاء. هذه المسألة مسألة مشكلة جدا، ومسألة صراحة قال فيها كثير من علمائنا: الكف عنها أفضل، لأنها من فضول الكلام، إيش هيفيدنا عقيدة لما ننظر في هذا. لكن لما كانت المسألة قد ظهرت على السطح وتكلم فيها العلماء، واجب علينا أن ننظر فيها. هذه المسألة فيها أربعة أقوال للعلماء. القول الأول: التوقف، نتوقف، لا نقول هؤلاء أفضل ولا هؤلاء أفضل ولا من أفضل ولا من. التفضيل هذا لم يأتي، طالما لم يأتي في كتاب ولا في سنة فلا نأخذ به، لم يدل دليل صريح على التفضيل فلا نتكلم به، لأن التفضيل علم غيب، وعلم الغيب لا يعرف إلا بالسماع، ولا دليل على ذلك. وهذا قول من الوجاهة بمكان ومن القوة بمكان، لولا أن البحث في المسألة قد طال، يعني العلماء أطالوا النفس فيه، فلابد أن نتكلم عنه. القول الثاني: قول أهل السنة والجماعة، عامة أهل السنة والجماعة يقولون بأن الأنبياء وصالحي البشر أفضل من الملائكة بما فيهم كما الرسل الملائكة أيضا. القول الثالث قول المعتزلة، قالوا الملائكة أفضل من البشر. والقول الرابع قول الأشاعرة، لهم قول وجيه في هذه المسألة، قالوا الأنبياء أفضل من الملائكة، أما صالح البشر فالملائكة أفضل منه، فخصوا الأفضلية والتفضيل بالأنبياء. وهذا كلام وجيه جدا، سنبينه ونبين ما فيه. وبعض الطوائف أيضا قدموا الأئمة على الملائكة، بعض الطوائف قدموا الأئمة على الملائكة. هذه المسألة نوسعها الآن ونبين الأدلة فيها. قبلها أقول: وجب علينا أن نقف وقفة مع أفضل البشر على الإطلاق، مع سيد الأنبياء والمرسلين، نخرج هذا البحث من تحت أيدينا بأن نقول: لا، البحث في ذلك أن رسول الله أفضل من البشر أجمعين وأفضل من الملائكة أجمعين، أفضل الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دلت الأدلة في ذلك القولية والأثرية والنظرية. أما الأثرية فعندنا النص الصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم. وقد بينا بالفعل أنه سيد ولد آدم، قد حباه الله جل في علاه ما حبى كل الأنبياء من المعجزات، وقد فضله الله على الأنبياء بأن جعله إماما للمرسلين. أما الناس، أما الأنبياء بما فيهم إبراهيم، بما فيهم آدم، بما فيهم نوح، هو الذي أمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كما قلت: أنا سيد الخلق، أنا سيد ولد آدم. وفي الآخرة يظهر ذلك عندما كل نبي يقول: نفسي نفسي، اللهم سلم سلم، وهو يقول: أنا لها أنا لها، كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بالفعل عندما ارتقى فوق سبع سماوات، وارتقى مرتقا لم يستطع جبريل أن يصل إليه، وهذه فيها دلالة على أفضليته على جبريل، فإذا كان أفضل من جبريل فهو أفضل من الملائكة، توافقون؟ ليش؟ لأن جبريل أفضل الملائكة على الإطلاق. إذن فالبحث في ذلك رسول الله أفضل البشر أجمعين، فلا ندخل في هذا البحث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أفضل الخلق، مع أن ابن عباس استدل بقول الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال لعمرك، هذا قسم من من؟ من رب الأرض والسماء. يقسم بمن؟ بحياة، بحياة رسول. قال ما أقسم الله بحياة أحد قط إلا بحياة رسولنا صلى الله عليه وسلم، دلالة على أنه أفضل من جميع الخلق بأسرهم. استدل به ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، وفيه وجاهة وقوة، وكما قلنا يعضد ما بيناه من الأدلة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل البشر. ومن النظر هو أن الله جل وعلا قال عن المؤمنين الذين عملوا الصالحات، قال عنهم أولئك هم خير البرية، يعني خير البريئة، الذين عملوا الصالحات من أحد الأمة هم خير البرية، أفضل الناس. فما بالكم بسيد الناس؟ فإذا سيد الناس أفضل، من باب أولى، مفهوم؟ إذا كان أحد الناس أفضل من الملائكة، فيبقى سيد الناس من باب أولى أفضل من الملائكة، هذا من ناحية النظر. نأتي إلى الكلام على صالح البشر من العلماء والأتقياء والزهاد والعباد والملائكة، أيهم أفضل؟ فقال أهل السنة والجماعة صالح البشر أفضل من الملائكة. قلنا لما؟ قالوا للأدلة الكثيرة، منها أولا قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فأمرهم بالسجود لآدم، هذه دلالة على أفضلية آدم وتكريم آدم وتفضيل آدم عليه. اعترض المعترضون وقالوا لا، هذا السجود ما يكون سجودا لآدم، السجود لا يكون إلا لله، هو سجود في ناحية آدم. نقول هذا خلاف الظاهر، لأنه قال اسجدوا ناحية آدم ولا قال اسجدوا لآدم؟ لآدم، نفس آدم. وأيضا الدلالة على التفضيل وعلى التكريم الآية التي بعدها إلا إبليس أبى، لما أبى ماذا قال؟ لا، الذي يدل على أن هذا تكريم وتفضيل، ماذا قال؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت، ففيها تكريم وتفضيل. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة. انظر، فهنا إبليس في هذا الوقت كان طاووس الملائكة، وفضل الله آدم عليه وأمره بالسجود، فلما يعني أبى، لما أبى قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، بكرمت عليه وكرمت على الملائكة، والمقصود بذلك هو السجود لآدم. هذا أول الدليل. الدليل الثاني قال الله تعالى لإبليس عندما أبى قال ما منعك أن تسجد لما؟ أجيبه بقى بسرعة، الله يكرمه، اصحوا معايا الآن، ما أنا بتضايق من مسألة الرخاء الكثيرة. ليش؟ لأن كل واحد بقى ممدد وشغال، لأن في ناس أنا أعرفهم ما يسمعون إلا إكرام آدم، كيف ذلك؟ طب وإيش بقى، إيش إيش اللي فيها؟ فين وجه الدلالة؟ ده دي هم بيقدموا مقدمات، نحن أحق منه بهذه المرتبة لأننا نسبح ونقدس. العلماء بيستدلوا بهذه الآية على تفضيل آدم على الملائكة. أنت معك إيه؟ بكالوريوس طب؟ طيب أنت بكالوريوس طب، وفي واحد مثلا عندك في العيادة هو المدير عليك بدبلوم تجارة، ترضى؟ تتمنى مكانته، صح؟ بل تقول أنا حق بها. طب لو واحد بقى بكالوريوس طب وماجستير طب ومعاه الزمالة، مش هي اسمها زمالة؟ ومعاه الزمالة وهو الطبيب، تشائب عنقك لذلك ولا لا؟ وتقول أتمنى أكون في هذا المكان أم لا؟ صحيح؟ نفس الأمر، الملائكة تمنوا مكان آدم، ولا يتمنى الإنسان المكان العليا إلا وهو في مكان أدنى من هذه المكان. هذا وجه الدلالة عند العلماء، أنهم غبطوا آدم في غبطة هنا لآدم للمكان عند الله فتمنوا هذه المكان، استدلوا بهذه الآية على تفضيل آدم على الملائكة بهذا. طيب هذا الدليل الكامل الثالث ولا الرابع؟ طيب الرابع، قال الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا. ماذا قال الله تعالى؟ قال يا آدم أنبئهم بأسماء، بيّن مكانته بإيش؟ بالعلم. يا لفرحة العلماء وطلبة العلم، ويا لتعاسة الجهلاء الذين لا يعرفون قدر العلم. قد قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أبدا لا يستوون عند الله، كلا في علاه. فآدم كان أعلم من الملائكة فهو الآن أفضل من الملائكة في هذه الآية. أيضا من الأدلة على تفضيل الملائكة على تفضيل البشر على الملائكة المشقة في العبادة. ركب الإنسان، هذا الخليفة في الأرض، ركب هذا الإنسان من إيش؟ من شهوة وطاعة، صح؟ ونفس وهوى، فهو يجاهد النفس والهوى والشيطان والشهوة ويقمع كل هذه الآلات من أجل القربة إلى الله جل في علاه. أما الملائكة يلهمون التسبيح والسجود والركوع والعبادة لله جل في علاه، فكلما كانت المشقة في العبادة كلما كانت الرفعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك ونفقتك. قالوا هذه دلالة على فضيلة البشر على الملائكة. ومن النظر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يباهي الملائكة بالحجيج بأهل عرفة، والمباهاة تكون بالأعلى أمام الأدنى، كما في الصحيح كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه روى الطبراني سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عشية عرفة أنزل السماء الدنيا فيباهي الملائكة بأهل عرفة، يقول انظروا هؤلاء جاءوني شعثا غبرا، فيباهي الملائكة بهؤلاء. ورد أيضا المباهاة في حديث سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يباهي بكم الملائكة، يقول انظروا إلى هؤلاء في صلاة العشاء وهم ينتظرون صلاة العشاء، يقول انظروا إلى هؤلاء قضوا صلاة وينتظرون الصلاة الأخرى، مباهاة، وهذه المباهاة تدل على الفضل. هذا مجمل ما استدل به أهل العلم من أهل السنة والجماعة على تفضيل البشر على الملائكة. قالت المعتزلة: عندنا أدلة قاطعة فاصلة بأن الملائكة أفضل من البشر. من هذه الأدلة أولا نأتي الأدلة الأضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قالوا: والقوة إن قلتم قوة أبدان هيهات هيهات أن يستوي البشر مع الملائكة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير، وهذه دلالة على الخيرية. وإن قلتم لا ليست قوة أبدان هي القوة، قوة في إيش؟ قوة إيمان، قوة إيمان الملائكة مدروسة ومعلومة وهي أقوى من البشر، ونحن نوافق على ذلك. قد بيّن صلى الله عليه وسلم ذلك، هم أقوى الخلق إيمانا لأنهم شاهدوا وعاينوا قدرة الله وجبروت الله وتدبير الله في ملكوته سبحانه وجل في علاه، فاستدلوا بهذا الحديث ولهم فيه نظر. الحديث الثاني الذي استدلوا به أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صراحة هو القوة عندهم، هو حديث صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند ظن عبدي بي من ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إذا ذكرت ربك في ملأ وأنت في مجلس العلم ذكرت ربك الله فوق سبع سماوات يذكرك في ملأ خير. إيش الملأ الخير من هذا الملأ؟ الملائكة. ففيها دلالة على تفضيل الملائكة، لكن يمكن أن يراجع هذا الحديث بأن هذه الخيرية نعم قد حدثت، ونقول أو نقول قد جاء بها الحديث، لكنها ليست خيرية مطلقة، هي خيرية إيش؟ مقيدة بالمجلس. ممكن عالم يجلس مع بعض الناس يتكلم معهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون هم من خير الناس، فيكون الله قد ذكر هؤلاء في ملأ هو خير من هذا الملأ. فالخيرية هنا ليست مطلقة، فلا يستوي الاستدلال بالحديث على أن الخيرية ليست مطلقة والنزاع في الخيرية المطلقة. وأيضا استدلوا بقول الله تعالى أن النبي أن الله أمره أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، أكمله، ولا أقول إني ملك، يعني أنا لست من الملائكة. فمعنى ذلك أنه يقول: أنا بشر أعصي كما تعصون، أفعل مثل ما تفعلون، أنا لست بملك. الملائكة هم الأطهار، فمعنى يقول أنا لست بملك يعني الملك أفضل، الملك أفضل. وأيضا يرد على هذه الآية بأن سياق الآيات أنهم قالوا إيه؟ إنه يمشي في الأسواق يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فإذا كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كيف يكون رسولا؟ فأمره الله جل وعلا أن يقول: أنا رسول لكم بشري ولست بملك، كما قال الله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم إلا أن قالوا: أبعث الله بشرا رسولا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فهنا يبين أن الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لست بملك، أنا مثلكم، وهذه حج عليكم، بشر أكل كما تأكلون والله قد أوحى إلي. فيكون المسألة ليست إيش؟ مسألة قاطعة في أن الملائكة أفضل من البشر. هذا القول الثاني. القول الثالث قول الأشاعرة، قالوا الأنبياء والأدلة فيها هي الأدلة السابقة. القول الفصل في هذه المسألة وهذا الذي ندين الله به هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن القوة في الدلالة هنا موجودة والقوة في الدلالة هنا حقا موجودة، فلذلك نقول التوفيق بين الأدلتين، بين الأدلة في الطرفين مع الطائفتين، ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على هذا الفحل، أنه قال: وفصل الخطاب في ذلك هو أن الملائكة أفضل من البشر باعتبار البداية. باعتبار البداية في الدنيا البشر إيش؟ ليلا نهار يعصي الله جل في علاه، يتجرى على حدود الله جل في علاه. من ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أن تغفر تغفر جمة، وأي عبد لك لا ألم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. لو لم تذنبوا وتستغفروا ربكم لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. كل ابن آدم خطاء، فباعتبار البداية الملائكة يسبحون يحمدون يركعون يسجدون يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون ربهم قط، ألهموا ذلك. فهذا كمال أيما كمال، فهذا الكمال والتفضيل باعتبار البداية. باعتبار النهاية البشر أفضل، ده خارج عن كلامنا في إيش في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم. اعتبار النهاية فالبشر أفضل. كيف ذلك؟ قال: فإن البشر عندما تنتهي الدنيا ويسعدون بلقاء ربهم جل في علاه، فيدخلون الجنات ويرضى الله عنهم ويرضون عن الله جل في علاه، فهم يلهمون التسبيح والتحميد كالملائكة، وأيضا هم يسعدون بجوار ربهم جل في علاه، دار الكرامة دار المقامة، فيكونون بذلك أفضل من الملائكة. فالبشر أفضل باعتبار النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية. ونقول بذلك قد وفقنا بين أدلة الطائفتين، وهذا هو القول الفصل. الفوائد المستنبطة من هذه الآيات الكريمات: جمع الله الخير كله لأهل العلم، هذه مهمة جدا، ليعلم الذين يجهلون قدر ما نحن فيه ويبعدون عن هذه المجالس ظنا منهم أنهم يستفيدون. إيش الدلالة على ذلك؟ جمع الله الخير كله لأهل العلم، ما لنا؟ هذه في البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. أحسنت، لفض فوق الآية التي تثبت ذلك: جمع الله الخير كله، كأنه لا خير إلا في ذلك، ذلك لمن خشي ربه. ولا أحد يصل لدرجة مرتبة الإحسان في الخشية إلا العلماء، لقول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك قال ابن مسعود: إنما العلم الخشية. وكما قلنا الخير كله قد جمع لأهل العلم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أنهم مراتب: عالم ومتعلم، وباقي الناس لا خير في من يعني لا يتعلم أو يحب أهل العلم. وقد قال ابن مسعود، قال: كن عالما وأنت لست من أهله، ثم قال: وإلا فكن تعلما، كن عالما أو متعلما أو محبنا، ولا تكن الرابعة فتهلك. إما أن تكون مع العلماء أو على درب العلماء، أو محبا لأهل العلم فتدل عليهم وترجع إليهم وتستشير أهل العلم وتستنصح أهل العلم، فتكون سائر على الضرب، أنت في الزيم لكن على الأقل تسير على الضرب، ومن سار على الضرب فقد وصل. وقد قال علي بن أبي طالب: الناس ثلاث: عالم رباني أو متعلم على سبيل النجاة. ثم بعد ذلك بيّن أن العوام الخير كل الخير في هؤلاء الطوائف، وأن العوام ذيل لمثل هؤلاء وأتباع لمثل هؤلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم. فضل من؟ فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الصحابة. الفائدة الثانية: فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل ما جاء به. من وين؟ ها؟ البينة. أحسنت، وما هي البينة؟ رسول أو رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، فده فضل للصحف المطهرة، وهو الكتب القيمة التي فيها الأحكام الفصل والعدل، وفيها الأخبار وفيها القصص، وفيها أيضا الكلام على المآل، وفيها الكلام على رب العباد سبحانه جل في علاه. الفائدة الثالثة: الإيمان لا يستلزم الثواب إلا بضميمة الأعمال الصالحة، لأن الله جل وعلا قال: أولئك هم خير البرية. والخيرية أنيطت بأمرين اثنين: إيمان مع عمل، الذين أمنوا وعملوا الصالحات. أيضا الثواب في الجنات، لا ترى آية في كتاب الله ذكرت الجنة لمؤمن إلا وقد ذكر الله مع الإيمان العمل الصالح. فالإيمان لابد أن يستلزم الأعمال الصالحات، لا سيما وأن الإيمان يعقد في القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. الفائدة الرابعة: الرد على ما قيل عن ابن تيمية، الرد على ما قيل عن ابن تيمية في فناء النار. وأنا أشك بأنه قال بفناء النار، لم يصل بسند صحيح عنه أنه قال ذلك، وفي رواية في رسالة للصنعاني مفصلة لهذا القول. لكن الغرض المقصود عندنا الآيات تثبت عدم فناء النار، لقول الله تعالى: خالدين فيها أبدا لا تفنى النار. لكن يمكن أن نقول بفناء نار من؟ نار الموحدين. يمكن أن تفنى، نعم، لأن الموحد بعدما يدخل النار ثم يصير حمما يلقيه الله في نهر الحياة فيحيا حياة طيبة ويدخل الجنة، يسمى الجهنمي، وبعد ذلك تفنى نار الموحدين. الفائدة الخامسة: ايش هي؟ في ايات اخرى قال قال الله تعالى عن قتل النفس ايش فيه؟ ايش قال هنا؟ التفريق ده هنا لفت ايضا لطيفة جدا، انه ابدى لاهل الايمان يقول اطمئنوا ثم اطمئنوا ثم اطمئنوا انتم الى ابد الابات خالدين حتى لا يقطع كل الاحتمالات. اما في النار فالاستغناء بكل الايات التي ذكرت قبل ذلك بالتأبيد في نار جهنم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ناكثون. نعوذ بالله من الخذلان. الفائدة الاخيرة ان من ضل ضل على بصيرة، فقد اظهر الله له حتما الحق من الباطل، فاعرض عن الحق، والدلالة على ذلك ظاهرة جدا ان الله جل وعلا ايش قال؟ حتى تأتيهم البينة. انتهى الموضوع، ستأتي البينة، تأتي البينة، ثم منهم من يعرض ومنهم من يقبل ومنهم من يحيد، ونعوذ بالله من الحيدة والخذلان.